بسم الله الرحمن الرحيم. أتحدث في هذا المقطع عن من هو الذي خدم العلمانية. غالبا يحلو لمن يرفعون الشعارات الإسلامية ويدعون بأنهم أصحاب الهم الإسلامي تحميل الحكومات مسألة تنحية الإسلام، و يعني إزاحتهم عن الساحة. طبعا هم الذين يعني يصنفون أنفسهم بأنهم الذين يحملون هم الإسلامي، فإزاحتهم تعني إزاحة الإسلام. طبعا كل هذا يدعون بأنها قرابين للغرب، و يعني طاعة للأوامر الغربية التي تأمر هذه الحكومات بمسح الإسلام ومحاربته و يعني تنحيته من الحياة. وهذا يعني التصور باطل تماما، لا سيما هنا في السعودية. أنا لا تهمني دول أخرى، أنا أتحدث عن بلدي ودولتي ووطني. في السياسة ما في شيء اسمه ولاء وعاطفة ومحبة، ودولة تطيع دولة أخرى وتعشقها وتأتمر بأوامرها لأنها يعني فقط تواليها. كل شيء يدور وفق المصلحة والمفسدة. فأنت إذا كنت يعني ذكي وتريد أن تخدم الأيديولوجيا حقتك، العب في منطقة المصالح. إذا استطعت أن تنتصر في معركة المصالح ارتهنت السياسة بك، لأن السياسة هي فن المصلحة، فن الموازنة بين المفسدة والمصلحة. فإذا كنت أنت صاحب المصلحة انتصرت. بس طبعا هالأمور ما أتوقع أنها يعني الدراويش يفهمونها، لكني أقولها لمن يريد أن يفهم. السياسة لا يوجد فيها عواطف ولا ولاءات ولا محبة وطاعة، هي كلها تقوم على مصالح ومفاسد، و يعني تدار بنظام إداري بحت متجرد. نحن في السعودية كان عندنا شيء اسمه الصحوة، تسلم المشهد الثقافي فيها وامتلك زمام الأمور فيه الصحويون ورموزهم. طبعا تحت عين الدولة، يعني بسماح وبرضا وبدعم الدولة. يعني الدولة قدمت لهم المنابر وسمحت لهم أن يدخلوا في كل شيء، ويخرجوا الأشرطة وال يعني المحاضرات وال المخيمات. ف يعني تقدر تقول أن هالشيء ضوء أخضر من الدولة لهم بأن يقدموا ما عندهم ويخدموا البلد، ولا لا لا يعني المجال مفتوح لهم. طيب ماذا فعل الصحويون؟ لا أناقش الجوانب الدينية والإيمانية، أناقش فقط الجوانب السياسية وهي الأهم وهي المؤثرة. ماذا فعلوا؟ انقلبوا على الدولة، انقلبوا عليها واستغلوا السقف المرتفع من الحرية اللي منحتها الدولة لهم في التحريض على الدولة، و يعني محاولة الانقلاب عليها. وتستطيع البحث في اليوتيوب عن مقطع انتفاضة بريدة مدته يعني ساعة ونصف، يعطيك الجو السياسي اللي كان يسيطر على الصحويين. طيب هؤلاء الناس يعني ألا نحملهم مسؤولية ضياع يعني أو يعني مسؤولية خدمة الأفكار الأخرى العلمانية الليبرالية؟ ألا يستحقون أن نضع اللوم عليهم طالما أنهم قد مكنوا وامتلكوا ساحة، و يعني سمحت لهم الدولة ب يعني نشر ما عندهم للناس؟ تخيل أنك أعطيت شخص مبلغ 1000 ريال بشخص فقير محتاج، ثم أشعل فيها النار أمامك. هل يتحول هذا الشخص إلى إنسان فقير ومحتاج رغم أنه فقد الـ1000؟ لا، هو طبعا يتحول إلى مجرم وأصابته العقوبة الإلهية. ليش؟ لأنه يعني جحد النعمة، كفر بها يعني المبلغ الذي جاءه وأشعل فيه النار. الصحوي نفس الشيء بالضبط، جاءتهم الفرصة الكاملة لإدارة المشهد الثقافي، وكان بإمكانهم استثمار الفرصة وتحقيق مزيد من التقدم وال يعني الانتصار لو أنهم خدموا البلد. يعني لو أنهم خدموا البلد، خدموا مصالحه المادية، ووقفوا معه، وكانوا عناصر بناء إيجابية في الدولة، كانت الأمور كلها تحت أيديهم. لكنهم درويش، والدرويش ما يرى أبعد من أرنبة أنفه. ركزوا على الجوانب القلبية والإيمانية، وأهملوا الدنيا وحاجاتها. يعني الدولة تحتاج إلى إعلام، إلى يعني مصانع، إلى يعني نهضة مادية، ما لهم أي نشاط فيها، فقط مركزين على الأشياء القلبية والإيمانية، وهي جيدة وممتازة. لكن أيضا الجانب المادي، يعني الحياة أصلا يعني مادة، والدنيا مخلوقة من المادة، فلا بد من الاهتمام بالجانب الآخر من الحياة. بالعكس، يعني ليتهم كفوا الدولة شرهم، يعني وقفوا ضد الإعلام، و يعني حرموا التلفاز وال يعني الصحف وغيرها، و امتلك هالأمور يعني المواطنين بصرف النظر عن أفكارهم أو يعني الأيديولوجيا التي يعتنقونها. هم يعني خدموا الدولة في هالمجال، والدولة يعني تبحث عن مصالحها، ومن حقها طبعا. في الأخير هي إدارة، والإدارة لا تعلي ولا تقرب إلا من يخدمها. مع الأسف الصحويين كانوا عائقا أمام النهضة المادية للدولة، بينما لو خدموا الدولة في الجانب المادي، في الجانب النهضوي، في مصالحها الدنيوية، لكان كل شيء تحت أيديهم حتى الآن وإلى الأبد. إذن الذي يخدم العلمانية ويخدم الأيديولوجيا المخالفة للإسلام هو المسلم الغبي، الدرويش الذي يدعي تمثيل الإسلام. وفي حالتنا السعودية، الصحويون هم الذين خدموا كل فكرة خارج دائرة الإسلام. ليش؟ لأنهم قدموا الإسلام بشكل غلط، بشكل مضاد لمصالح البلاد والعباد. يعني أحدثوا فراغا في المصالح الدنيوية، فجاءت يعني أيديولوجيا من خارج الحدود، وغطت هذا الجانب. وغالبا الناس يتأثرون بالشيء الملموس أمامهم. يعني إذا رأيت من يخدم البلد، مصالحه، يعني سياساته، اقتصاده، تشعر بأنه هو الذي يفهم الحياة أصلا. طبعا لا أنكر أننا يعني عبيد لله في هذه الحياة، وأن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن يعني الله عز وجل سوف يحاسبنا على إيماننا وديننا ويعني عبادتنا له. ولكن هذه أيضا داخلة ضمن الدين. يعني الحياة ليست منبتة عن الإسلام، يعني مصالح الحياة والاهتمام بها و يعني توجيه الجهود لخدمة البلد، هذا جزء من الدين. فإهمال هذا الجانب والتخلي عنه تسبب بفراغ كبير. جاء من يملأ هذا الفراغ ويحقق الفائدة منه ويكسبه. هذه يعني هي المعادلة، يعني أنت أضعت يعني فرصتك، فجاء من يحقق الهدف والمصلحة من الفرصة التي منحت إياها. إذن نفهم أن الذي خدم العلمانية هو المسلم الغبي، المحامي المتخلف الذي يزعم بأنه يدافع عن الإسلام وهو إنما يدافع عن يعني تصوره المتخلف للإسلام. هذا هو الذي خدم العلمانية. ربما تتهمني بأنني أحاول يعني تبرئة ساحة الحكومة والمسؤول. طبعا أنا نظرتي أصلا إدارة الدولة بشكل عام سبقا شرحتها في الحساب، وقلت بأن إدارة الدولة لا يوجد فيها أيديولوجيا ولا يوجد فيها عاطفة. المسؤول يتعامل بمصلحة ومفسدة فقط بلغة الأرقام. لديه مصالح يريد تحقيقها بناء على حسابات داخلية وخارجية ومعطيات كثيرة، ويبحث عن من يحقق تلك المصلحة فقط. من يحقق تلك المصلحة هو الذي سوف يكسب. فلا أحمل أنا يعني المسؤول أكثر ما يحتمل. هو رجل إداري وله موازين بعيدة جدا جدا عن العواطف والأفكار والعقائد. ويعني حتى لو كان له يعني قناعات خاصة أو ميول معين، مركز يفرض عليه أن يتعامل فقط بالمصلحة والمفسدة دون النظر إلى هذه الأمور البتة.